صباحا ومساء وفي كل يوم وبالذات في هذه الظروف، فأريد أن أنسى. وأنا مسلم وأنا أصلي يا شيخ وأنا من أهل المساجد، لكن ليلة. لذلك عنوان هذه الخطبة بعنوان كلها ليل يا شيخ، كما يقول الناس بالعامية. وهذا أيها الأحبة في الله إن دل على شيء فيدل على تلك الخطة الخبيثة التي دخل فيها شياطين الجن وشياطين الإنس على قلب المسلمين وعلى قلب المؤمنين ليصغروا وليهونوا وليقللوا عليهم عظم المعصية. فهذه صغيرة، وهذه لا أريد أن أكررها ولا أريد أن أقوم بها طيلة أيام العام، إنما هي ليلة محدودة، معطلين وما في أشغال وكل الناس معطلة، فأريد أن أجتمع وأسهر في تلك الليلة وأفعل ما أفعل لأهون عن نفسي شيء. فما نقوله أيها الأحبة في الله؟ أمور. الأول منها أيها الأخ الحبيب، اعلم أن الذنب والمعصية وإن قلت وإن صغرت فإنما هي معصية لله، فكما قالوا لا تنظر إلى عظم المعصية ولا إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. ثانيا أسألك سؤالا وأجب نفسك بصراحة، أهذا الإله يعصى؟ أهذا الإله يعصى؟ أهكذا يتعامل مع الحليم؟ أهكذا يتعامل مع من لا يؤاخذ الناس بذنوبهم مباشرة ولكن يؤخرهم؟ أهكذا يتعامل مع من أمهل هذه الأمة؟ أهكذا يتعامل مع من أنزل الرسائل على الأمة لتستيقظ وتقوم من سباتها؟ وما زال الكثير إلا من رحم الله في بعده وفي غيه وكأن شيئا لم يكن. غرنا حلم الله، غر الأمة حلم الله جل جلاله. ربنا جل جلاله إن شاء عاملنا كسائر الأمم، ألم يقل لنا كما في سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة: وتلك القرى، فرج واسأل واقرأ، وتلك القرى أهلكناهم، متى وقع الهلاك؟ أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ألم تقرأ سورة الفجر التي قال الله جل جلاله لي ولك فيها: ألم ترى؟ لا، أنا ما رأيت بعيني. الله تعالى يوجه قلبك للنظر، يوجه قلبك ليرى، فقال جل جلاله: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إنا معكم منتظرون. وقال جل جلاله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. قال العلماء وأهل التفسير: البأساء والضراء الأمراض والجوع. وتخيل معي أحوال الأمة اليوم وتفرج على أحوال الأمة، هل فيها مصيبة أعظم من تلك المصيبة، مصيبة الوباء ومصيبة الفقر ومصيبة الجوع ومصيبة الضائقة الاقتصادية. طيب رب لما؟ إذا أريد أن أنظر إلى الأمم السابقة، يا رب لما ذلك؟ قال جل جلاله: بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به. اللي بيتفرج على أحوال الأمة اليوم وما يفعله كثير إلا من رحم الله، لأن الخير موجود في الأمة بفضل الله جل جلاله، يعلم أن هنالك غلاف على بعض القلوب، يرى أن هنالك أقفال لبعض القلوب. يا إخواني في الله، أكثر من هذا ماذا نريد؟ ماذا ننتظر أكثر من هذا؟ هاي إلا ما يقارب السنة في الوباء وفي تجدد وفي تطور وفي ازدياد وفي انتشار، والموتى أمامنا والمرضى أمامنا والناس أمامنا والجوع أمامنا والضائقة الاقتصادية كل يوم تزداد. وبعد كل هذه الرسائل التي تأتي من ربنا جل جلاله وكأن شيئا لم يكن، القيام بالمعصية قبل هذه السنة أمر عظيم، ولكن القيام بالمعصية في هذه السنة أعظم. أما رأيناه؟ أما نرى الوباء والبلاء الذي حل بالأمة؟ أنحن نستجلب غضب الله؟ الذي يقوم بالمعصية هو بنفسه يستجلب غضب الرب جل جلاله، لأن المعصية كما نعلم جميعا تنزل البلاء، والتوبة هي التي ترفع البلاء. قد يقول قال: يا شيخ هون على نفسك يا عمي، والله مؤمنين، هو والله مسلمين، هو والله من أهل الجمع والجماعات يا عمي، بس جمعة عيلي، بس اجتماع في هذه السهرة، أغنية من هنا ورقصة من هناك وفيلم من هنا ورؤية من هناك وغير ذلك، اجتماع بسيط. هذا التسهيل، هذا التحقير اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، لأن محقرات الذنوب صفة من صفات المنافقين. قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في البخاري أن المؤمن يرى الذنب، يرى الذنب كالجبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه. كيف تكون حالته؟ كيف خوفه؟ قال والمنافق، نسأل الله أن يعيذني وإياكم من النفاق، يرى الذنب قال كالذبابة حطت على أنفه فيفعل لها هكذا. هذا تحقير الذنوب، تبسيطها. لذلك ربنا جل جلاله قال يوم القيامة: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، بس الكبائر لا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لذلك انظر معي إلى المجتمع الإسلامي، كم نسبة من يقوم مثلا بالقتل؟ قلة قليلة، لأن المسلم تربى أن هذه كبيرة لا يقترب منها. لكن نسبة من يقوم بالصغائر أغلب الناس إلا من رحم الله، والله تعالى يقول أن الصغائر والكبائر مجتمعة. لذلك هذا الذي يقول أمر بسيط، أمر ليس فيه مسألة متعلقة بعقيدة أو ولاء أو براء أو غير ذلك، أقول نبيك صلى الله عليه وسلم أمرك أن تكون عزيزا فلا تحقر نفسك، أمرك أن يكون لك شخصية خاصة فلا تميع تلك الشخصية. كيف يا شيخ؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فعلم أن اليهود لهم عيد. طيب شو المانع أن يكون عيدنا كعيدهم؟ ما عم نتدخل بعقائدهم، عقيدتي واحدة. قال لا، لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أبدلكم الله خير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقف الصحابة ليصلون، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود لا يصلون بنعالهم، قال خالفوا اليهود والنصارى وصلوا بنعالكم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يفرقون شعورهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير طريقة تسريح شعره مخالفة لليهود. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يشيروا عليه في كيفية النداء للصلاة، كيف نجمع للصلاة؟ فقالوا بالناقوس أو بالبوق. قال لا، هذا لليهود وللنصارى. ما رضي صلى الله عليه وسلم أن ينادى للصلاة بشيء يتعلق ولو بشيء بسيط باليهود أو النصارى. وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوهم، خالفوا اليهود والنصارى. وهذا متى يكون يا أحبة في الله؟ شديدا وفيه غربة، عندما يكون المسلمون في زمن الضعف، عندما تنظر فترى أن الذي ملك البلاد والأراضي والقوة والملك في هذه الأيام غير المسلمين، فتخجل بدينك وتقول أنا وحدي، مثل الناس. والله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سيدنا إبراهيم أيها الأحبة في الله كان وحده، مش كمة حالتك، عايش ببلد يغلو فيه المسلمين، المسلمون ومن حوله المساجد وغير ذلك. كان إبراهيم وحده، فريدا وحيدا مستضعفا وكل الناس ضده. فقام إبراهيم عليه السلام عزيزا يتمسك بشخصيته الإسلامية، يقول لمن حوله: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. لذلك أيها الأحبة في الله، هذه الأيام هي أيام اختبار، هذه الأيام هي أيام امتحان، هذه الأيام هي أيام يمتحن فيها صادق الإيمان، صادق العزيمة في دينه وإيمانه، من تحقق فيه قول حبيبه صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثلاث رسائل. الرسالة الأولى إلى الشباب الملتزم، إلى طلبة العلم، إلى أصحاب الغيرة على الدين والعقيدة: جزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله بكم وبأمثال هؤلاء. الله جل جلاله يعز الدين والإسلام بأمثال هؤلاء الغرباء الذين رضوا أن يسمعوا كلاما من هنا أو هناك توبيخا، وتارة تشددا، وتارة تزمتا، إلى غير ذلك من الكلمات التي تقال لهم وهم في ريعان الشباب. ما أسهل أن ينجروا خلف هذه الشهوات وأن يقضوا تلك السهرات والليالي الحمراء في المراقص والملاهي والملاعب. شهوة الشباب شهوة قوية، لكن تغلبوا على أنفسهم وشهواتهم وكلام المجتمع حولهم، وغاروا على الدين، وما رضوا أن يتنازلوا عن مبادئهم ولا عن قيمهم ولا عن عقيدتهم. فجزاكم الله خيرا. وفي نفس الوقت أقول لكم: إياكم أن تقعوا في مستنقع التكفير وسرعة الحكم على الناس، لا تدخل في هذه الأمور، فهذه الأمور ليست لعوام الناس، بل كذلك ليست لعوام الملتزمين. إن رأيت أحداً وضع إعلاناً أو كتب كلمة أو مقالاً هنا أو هناك، ظننت أنت بعد أن قرأته أن هذا يوقعه في الكفر، فاحذر من ذلك. فأمر التكفير خطير، وأمر الحكم على الناس ليس لنا، أنت عليك بنفسك، وعليك أن تتفكر وتجتهد وتدعو لغيرك أن يهديه الله بثباتك واستقامتك على مبدئك، تكون داعيا لغيرك، فأنت أيها الملتزم يا طالب العلم يا أبناء المساجد، أنتم بحركاتكم وبكلماتكم وبكل ما تفعلون قدوة لغيركم، فاثبتوا ولا تندرجوا للتكفير وسرعة الحكم على الناس. الرسالة الثانية في ختام كل عام، كما نعلم جميعا يقوم للأسف بعض من ابتلانا الله جل جلاله بهم وهم في كل البلاد وفي كل الأزمان، من يتعدون على الله جل جلاله، ومن يزعمون أنهم يعلمون الغيب، والله جل جلاله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك في هذه الظروف بالذات وهذه السنوات والأيام خاصة، ليش هذه الأيام خاصة؟ لأن هذه الأيام فيها كثير من التغيرات، وسرعة التغيرات بين سنة وسنة عم تتغير أحوال، وبين شهر وشهر بتتغير أحوال. لذلك ينشأ الفضول عند كثير من الناس لأن يسمعوا إلى أولئك العرافين الذين يخرجون إلينا في ختام كل عام ويزعمون أنهم يعلمون، وللأسف الإعلام الكاذب يروج لهم فيقول العراف الفلاني والمحلل الفلاني صدق قوله في السنة الماضية 70% و60% و80%. دعني أسلم معك جدلا، لما كذب في 10% ولما كذب في 20%؟ إلا أنه كاذبا مخلوق لا يتعدى حده ولا يعلم عن الغيب شيء، إنما هو اختبار وامتحان اختبر وامتحن الله به الأمة. لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن الذي يصدق العراف هو يكذب القرآن، لأن القرآن قال: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأنت عندما تسمعه وتصدق بقلبك ما يقول، أنت تقول لله: هنالك أحد غيرك يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم الغيب غيرك، فهذا تكذيب للقرآن، فلنحذر من ذلك. الرسالة الثالثة: مع كل الغيرة التي هي عند الشباب المسلم والمحافظة وثباتهم، هنيئا لكم كما قلت في مثل هذه الليالي والأيام، لكن أقول لكم: لا تنسوا أنكم دعاة إلى الله. حدثتكم سابقا وحصل كثيرا بفضل الله جل جلاله هذا، وسمعتم أنتم كذلك كثيرا عن شباب في مثل هذه الأيام في ليالي رأس السنة كانوا في سكر، في خمر، في شراب، في ضياع، ذهب إليهم مجموعة من الشباب، مجموعة من الدعاة، مجموعة من الغيارة، ليس ليحكم عليهم بالكفر أو غير ذلك، فنحن لسنا قضاة، إنما نحن دعاة ليأخذوا بأيديهم وليحنوا عليهم. هؤلاء يا أخواني أقولها لكم بصراحة، أغلب هؤلاء بسبب الظروف القاسية المعيشية، بسبب الضيق، بسبب الديون، ظن سول له الشيطان كما قلت لكم: إذا رحت شربت لك كاس، إذا رحت شربت خمر، إذا رحت سرت سهرة بتنسى. طبعا أنا لا أوافقهم بذلك، كلنا نعلم هذا، ولكن هذه حجته، أنت عليك أن تؤمن له البديل. لذلك نداء لأهل المساجد للدعاة إلى الله: أمنوا البديل. عندما تطرح شيئا حراما وتقول هذا حرام، أمنوا البديل. فلنؤمن بيئة السعادة، فلنؤمن لهؤلاء الشباب بيئة إذا جاءوا إليها شعروا بالسعادة. أهل الباطل يوميا عندهم إعلانات، ويوميا عندهم كلمات، وبزينولك والسهرة الفلانية مع المغني الفلاني والراقصة الفلانية والأسعار مغرية، ونحن ماذا فعلنا؟ لا أقول نفعل إعلانات لليلة رأس السنة للمساجد، لا، إنما أقول أمنوا بيئات الإيمان لأولئك العصاة. لولا أنه شعر بفقر في بيئة الإيمان، لم يجد بيئة إيمان يأتي إليها ليستريح قلبه، ذهب إلى هؤلاء الناس وذهب إلى أولئك العصاة. فلنعلم جميعا أننا كلنا دعاة إلى الله، ولو كل واحد منكم الآن خرج من هذه الخطبة وبدأ يتفكر: مين من أصحابي مين من أهلي؟ مين من أقاربي ناوي يعمل له شي سهرة ليلة رأس السنة؟ بدي أبدأ من الآن زوره واتفكر له واتكلم معه حتى أحرضه لبيئة طيبة بديلة عن تلك البيئة الفاسدة التي يريد أن يذهب إليها، وبذلك تكون بإذن الله قد نصرت الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم من سمع كلامنا فنوى في هذه اللحظة التوبة إليك والرجوع إليك وعزم أن يترك المعاصي، اللهم فثبته على ذلك ووفقه لذلك، واجعلنا دعاة للخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.